عباس والمفتي الخبير قبل عمر والخائب الجبار كخالد والمحدث العظيم كابي هريره والفيلسوف البارع كسلمان والزاهد الورع كابي عمر في اي الجامعات تخرج هؤلاء؟ لم يتخرجوا في احدى جامعات اوروبا ولا امريكا وانما تخرجوا في جامعه فيها العميق مصطفى. لا يلحق لا يلحق. وتعالوا بعد ذلك لنتلقى هذا الدرس على يدي هاتين الرجلين الصالحين. انني اضيف الاول وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله الدجري واعرضه امام حضراتكم في صوره رجل استوى فرسا. فكيف كانت معاملته في الشراب من البارع؟ شيء عجيب تقشعر منه الابدان وتزيغ من هوله نواصي الولدان ويقف المرض امامه مرفوع الهامه متربصا العنق يفل بناصره الى قمه سماها تنخرع الرقاب عند هواها. اسمعوا كيف استوى جرير البجري، كيف استوى هذا الفرس من البارع، وبعد ذلك قدموا الصلاه والسلام على من رباه. صور من الحياه اذا استهرت جوانبها اعرضها والاسى يكاد يخلع القلب مما صرنا اليه بعدما كانوا عليه. ارسل جرير غلاما له ليشتري له فرسا، فلما التقى الغلام بالبائع قال له بكم تشتريها؟ واخذت المناقشه بين البائع والمشتري الى ان رك الثمن على 300 درهم، ووافق البائع على هذا الثمن. لكن غلام جرير قال له ليس معي من الثمن شيء، فتعال الى سيدي لينقذك الثمن. ولما ذهب البائع والغلام كلاهما الى جرير ماذا قال جرير؟ قال عجبا قال عجبا قال عجبا. سال الغلام بكم اشتريت هذا الفرس يا غلام؟ قال له ب300 درهم. وكان المتوقع من جرير ان يقول لكنه لا يساوي الا 200 او 250، لكن جريرا نظر الى البائع وقال له اتبيعه ب400 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب500 درهم. وخمق البائع، قال للبائع اتبيعه ب600 درهم. وعجب البائع، قال للبائع اتبيعه ب700 درهم. ودهش البائع بل ودهن ولم يبق على ذلك صبرا، فقال له يا هذا انت بائع ام مشتري؟ ما رايت مشتريا يزيد ثمن المبيع الا انت، فما في الصبر؟ ما تامر؟ ما حالك؟ فماذا قال جرير؟ قال جرير لقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح

انما قال واذا حكمتم بين الناس كن عادلا ولو مع الكافرين. فالكافرون ناس. ولذلك لما وقف علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه امام خصم يهودي وكان القاضي عمر بن الخطاب ويجوز ان نقول وكان القاضي عمر بن الخطاب وكان القاضي عمر بن الخطاب او وكان القاضي عمر بن الخطاب على تاخير الاسم او تقديم الخبر وما اعظم المحكمه اذا كان عمر قاضيها وما اجل العداله اذا كان عمر صاحبها وما اعظم الامه اذا كان عمر اميرها. عمر الذي قال فيه سيدنا محمد انت سراج الاسلام يا عمر وليبقين الاسلام على موتك يا عمر. ولما فتحت الجلسه نادى عمر على علي وقال تعال يا ابا الحسن. ونادى على اليهودي باسمه. وبعد ان اكثر عمر حكمه وجد عليا حكيما فساله فاروق ما يحزنك يا ابا الحسن؟ فقال له يا امير المؤمنين حزنت منك لانك لم تسوي بيني وبين اليهودي ناديتني بكليتي قائلا يا ابا الحسن وفي الكليه تكريم لصاحبها وناديت على اليهودي باسمه فكرمتني انا ولم تكرم اليهودي الوقف معي في ساعه القضاء. اي عدل هذا؟ اي عدل هذا؟ ناديتني بكليتي ناديتني بكليتي وقلت لي يا ابا الحسن ناديتني يا ابا الحسن وناديت على اليهودي باسمه وكان عليك ان تسوي بيننا في المناداة محاكم كانت تداها العدل وكانت لحمتها خشية الله محاكم لم تصدر اليها الاحكام قبل تسكينها من الباب العالي محاكم ليس فيها ذكر وليس فيها جمال ليس فيها جمال سالم وليس فيها ذكر محاكم لم تصدر اليها الاحكام بطريق التليفون والقاضي على منصه القضاء والله الذي رفع السماء بلا عمل لقد قرات حادثا في كتاب في الايام الماضيه اقسم بالله اقسم بالله ما زلت اشعر بالالم وانا واقف الان بين يدي الله وهذا الحادث وقع في ارض مصر. كتاب صار حديثا في الاسواق اسمه الفراعنة الصغار والكتاب فيه حقائق وبينما انا اتفتح اوراقه اذ وقفت امام هذا الحاج في سنه 1965 ماذا حدث؟ ذهب السلطات لتلقي القبض على احد المسلمين في مدينة الاسكندرية وطرقوا الباب قبل الفجر. وكان رب هذه الأسرة له زوجة وثلاثة أطفال أكبرهم لا تزيد سنه على 5 سنين. والصغرى رضيعة على فتي أمها. ولما دخلوا وفتت البيت وقلبوه رأسا على عقب بكت الزوجة وقالت لهم ألا ترحمون هؤلاء الثلاثة الأطفال؟ فقال رد الصرفي الذي وقع الخط وهو من الشرطة العسكرية أنه أمرها أن تقوم لأنه سيلقي القبض عليها هي أخرى. فقالت له ولمن وصلت هؤلاء الأطفال ورضيعهم؟ فقال لها إنها أوامر. وقالت الزوجة حتى لا تتعرض للعذاب ووضع الحديد في يديها ويدي زوجها والناس نيام. فجعت الاسماك في البحار ونامت الاصيام في الاسدار وخلى كل حبيب بحبيبه واغلقت الملوك ابوابها ولم يبق الا باب واحد قهار. صور من التاريخ الأسود، إنها صور أمرنا القرآن بذكرها عندما قال نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إنها صور أمرنا القرآن بذكرها للناس في قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إنه تاريخ أمرنا الله بتوضيحه عندما قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقامت الزوجة مع زوجها وسلما الأمر لله واستودعا أطفالهما ورضيعهما. وكان ذلك قبل الفجر بسويعات والليل يجر أسيار الظلام بعدما خلع على الكون عذابا سوداء. والزعيم الملهم ينام في قرون مرفوعة وأكواب موضوعة. ينام على نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ينام في جسمه والليل بارد. وينام في نسيمه والجو حار. لكن هذا الشعب كتب عليه القوت والتقى. وخرج الوالدان وفرق الاطفال الثلاثه في ظلام الليل. فرق الاطفال الثلاثه وحدهم واغلق الباب والاطفال نيام. والأطفال نيام لا يدرون ماذا حدث وهم نيام. الله. ولما أشرقت الشمس جاءت أخت الزوجة لتزورها سعادتها وأطرقت الباب. وداومت طرق الباب ولكن الباب لم يفتح ولم تسمع داخل المسكن الا بكاء الاطفال الثلاثه. الله. الاطفال لا يقوون على فتح الباب لانهم صغار والرضيع يكفي.

الذي سيكتب ابتداء من الغد حلقات تحت عنوان غرام صاحبة السمو. انتهت الآنسة كاف واكل العيش الحاف، واذا وجد البطانية لا يجد اللحاف. انتهى ابو درش من الآنسة كاف، وسيبدأ سوق الفقر في غرام صاحبة السمو. لا اله الا الله، غرام صاحبة السمو. والشيء الذي يؤسف ويحزن ان هذا الدكتور الازهري الذي قال انه اذان الفجر بالميكروفونات في مقدرات الصوت، هذا الدكتور الازهري لم يجد مكانا ينشر فيه غسيل الاسلام الا عند موسى صبري، وقد نشر اليوم كلمة فيها غمز فيا ولمس وتعريض بهذا المسجد، وقد قرأت ما كتب صباح اليوم. واليك الاجابة يا تلميذ موسى صبري، اليك الاجابة على ما كتبت، وخيرك الله فيما كتبت. خيرك الله يا ازهري يا عقول. يقول الازهري اليوم في جريدة موقع صبري اخنوخ شلوته، يقول الازهري في جريدة موقع صبري انني اعترض على الشيخ الذي قال ان الله ايوب قالت لايوب الا تدعو الله وقد طال بك المرض، فقال لها استحي ان اسال الله الشفاء قبل ان تظهر علي مده وانا مريض، فما مرت علي وانا صحيح. على اي شيء تعترض يا سياده الدكتور؟ اي شيء في هذا؟ ان ايوب لم يقل انني استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. وهناك فرق بين الحياء وبين الاستكبار ان كان عندك حياء. هناك فرق بين الحياء من الله، وهناك فرق بين الاستكبار على الدعاء. اوجئت بالآية التي استشهدت بها قطعا؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لو انك قرات كتب قصص الانبياء وقرات تفسير القران الكريم قراءه جيده ما قلت هذا الكلام على حبال موسى صبري، على حبال جرس موسى صبري يخنوخ شنوط مصر. يا ازهري يا ازهري، ان ايوب لم يقل لزوجته استكبر ان ادعو الله، انما قال استحي ان ادعو الله. ولو قرات ايه في القران الكريم لكفتك، الم تقرا قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه لم يقل له الشيء، استحى من الله ان يطلب منه الشفاء، انما قال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اليس هذا حياء يا دكتور؟ يا ازهري. وبعد ذلك اراد ان يغمس غمسا او يلمسني لمسا، فقال ان هذا الكلام قد سمعه في تسجيل لواحد مشهور افتتن الناس به، وانا ارد عليك هذه الكلمه بكلمه واحده، اصبر على كيد الحساب فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. يا دكتور، لا تفسر محبه الناس لله ورسوله بانها قتال، فان الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها، انما محبه الناس لكلام الله وكلام رسوله وليس افتتانا بيانا، فمن انا حتى يفتتنوا بي؟ ان الله يقول في ذلك والف بين قلوبهم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم، ولكن الله مثالا يا دكتور يا أزهري، إنني ما زلت أعرض عليك هذه المشكلة، وقد يكون لديك الحل لها. إن هناك مساجد في القاهرة على وشك أن تغلق الأبواب يوم الجمعة لأنها لا تجد خطيبا يخطب الجمعة، فهل لديك يا دكتور من يخطب الجمعة في تلك المساجد التي هجرت؟ وإذا كنت ستواصل الكلام عند موقع قبري فيكفيك ذلة أنك تخاطبني من منبر آخر قبر يا أخنوخ، وأنا أرد عليك من منبر محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيك حسة ويكفيك ذلا ومهانة أنك ترد علينا من منبر موسى صبري، وأنا أرد عليك من فوق منبر خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يا دكتور يا دكتور، ومن ربط الجحاش ومن ربط الجحاش فإن فينا خلم صلبا وأفرازا حسانا. لو كنت من الذين يحتفلون بمحبة الناس لجريت وراء الشهرة ولجريت وراء الكراسي المزيفة. يا دكتور هذان الفجر، يا من تعلم أن هناك آذانا تكره الأذان، يا دكتور ليتك اعترضت على الفيلم الجديد اه يا ليل يا زمن، بدلا من اعتراضك على نبي الله ايوب. ليتك يا دكتور اعترضت على ما ينشر من صور عارية، ليتك اعترضت على دعاء الكرهان. فيلم الخلية ألفه طه حسين، فيلم الخليع ليس له هدف الا الرذيله. قصه الفيلم تتلخص في ان احد كبراء القريه اعتدى على خادمته بالزنا. ما الذي يستفيده الشباب من هذا؟ ان الشباب يحترق بنار الجوى. ما رايك يا دكتور المسرحية التي تعرض في هذه الايام حمار ما شلت حاجة؟ ما رأيك في هذا الهز؟ ما رأيك في هذا المس؟ يا ازهريون اعلموا ان الاسلام في محنة. يا دكتور والله الذي لا اله غيره احلف يمينا بالله من فوق هذا المكان، والدكتور يقول ان هذا الواعظ قد افتتن الناس به، اقول لك عرض علي ان اقدم بعض الكتب التي الفتها في سبيل ان احصل على شهادة تسمى الدكتوراه، فابيت ان اقدم الكتب وابيت ان احصل على تلك الورقه لانني لا اتعامل بالورق انما اتعامل بقول لا اله الا الله. ثم اسمع يا دكتور، اسمع لي وعلمك التفاني في دعوه الله. لو كنت اغتر بالشهرة فانا اقول لك في يوم الخميس أبي وفي تمام الساعة العاشرة صباحا جاءتني دعوة من ولاية نيويورك بامريكا لاذهب الى المسلمين هناك وتذاكر الذهاب والعودة انا ومرافقي على حساب جمعية ثقافية بنيويورك. ومنذ 4 ايام جاءت دعوة من المسلمين في المانيا والذهاب والعودة على نفقة الجمعية. لا لو كنت اجري وراء الاجواء لجريت ساحيا ووقعت بخاتمي على الموافقه، ولكن عدي كان لا اترك مصر الا بعد ان يحكمها كتاب الله. فيا دكتور اتق الله في الفاضل، لسنا دعاة شهرة ولسنا من الذين يفتتنون. سأظل صاحب عمامة صغيرة وسألقى الله وعمامتي صغيرة. لسنا أصحاب شهرة ولسنا من الذين يفتتنون بالشهرة. يا دكتور يا من ناديت قبل ذلك بمنع آثار الفجر، إنني أذكرك أن مصر في مسيس الحاجة إلى الدعاة الصادقين، ولست أنسى هذا الحدث، لست أنسى. في سنة 1961 اجتمع أساتذة الجامعات في اليابان، الأساتذة اليابانيون في الجامعات عقدوا اجتماعا وأخذوا يبحثون فيه الأجيال، فوجدوا أن رفعها وأكملها وأرفاها وأوقعها هو دين الله دين الإسلام. فقالوا نرسل إلى الأزهر ليرسل لنا قائمة بتعاليم الإسلام، وارسلوا مذكرة الى الازهر، وكان في الازهر ان يامها رجل يخشى السلطة، يخشى كبر القبة، ويخشى منشية البكر. فلما وصلته الرسالة خاف ان يرد عليها خشية ان يصل الامر الى اسماع سيده الاكبر فينكل به شر تنكيل، لان سيده كان لا يطيق للاسلام نصرا ولا لمحمد ذكرى، كان هو الزعيم الاوحد وكان كاتبه هو الصحفي الاوحد وكان السدوي هو قاضي الاوحد. فخاف مسؤول الازهر ان يرد، ولكن الصمت كان اشد من صمت المقابر، كان الصمت يومها من مسؤول الازهر اشد من صمت المقابر. فقال اساتذة الجامعات هناك نرسل وفدا منا ليقف على حقيقة الاسلام في القاهرة بلد الازهر بنفسه، وارسلوا وفدا. اسمع هذه المأساة يا دكتور، واذا كنت ستواصل الكلام على حبال موسى صبري فأسأل الله ان يحشرك معه يوم القيامة. فالمرء مع من احب، هكذا قال رسول الله، المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالف. ولن يجد المسيح موسى صبري صيبا اكمل منك، فأنت بالنسبة إليه صيد سمين، أنت بالنسبة إليه صيد سمين. فانشر حبال الإسلام وانشر رسيل الإسلام على حبال إرجل، ولكن كلامك هذا كلام وسيظل كلاما ما لم تتعرض له شمس الحقيقة. فإذا تعرضت له شمس الحقيقة غيرت وجهه، ولو كان وجه الليل لابيض. قل ما فيه، ولكن من الأسف أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. من العار يا دكتور أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف ان تأثم، واذا أثمت لا تندم. اسمع ماذا يعانيه الاسلام في بلدك. يا من ترأس جمعية دينية وتكتب عند جرجس موسى، اسمع، جاء وقت اليابان

الأذان يا ابن أم مكتوم؟ أتسمع الأذان يا ابن أم مكتوم؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال له الرسول: إذا سأجب داعي الله في المسجد. ضرير مكتوم. ومع ذلك كان يسمع الأذان فلم يأذن له الرسول. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون